وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أدل معنكم عالقلوب والبال وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أدل معنكم عالقلوب والبال جفيتونا وجفانا الفرح ضقنا من وراكم ضيم بقلب فارقتكم جرح على شمسي بعدكم غيم جفيتونا وجفانا الفرح ضقنا من وراكم ضيم بقلب فارقتكم جرح على شمسي بعدكم متى ألقاكم وأنسى عمر من هالعمر أقسى وينسى خافقي أمسى ويتغير علي الحال وحشتوني وحشتوني وجيت أسأل وش اللي غير الأحوال عليكم ما عدت أندل معنكم عالقلوب والباب تعالوا نرجع الماضي ويرجع ضحكنا المعهود ويرجع قلبكم راضي وايام المحبة تعود تعالوا نرجع الماضي ويرجع ضحكنا المعهود ويرجع قلبكم راضي وايام المحبة تعود عشمنا في كرمكم خير لأنكم بالمودة غير وأنا مليت من هالضير ترى والله البعد قتال وحشتوني وحشتوني وحشتوني.